والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الأرض الفساد وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في يرزقون فيها بغير حساب. الحساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما الحمد لله

وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إلهكم إله الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ألا تعبدوا

نحن أولياء ومن آياته وما ربك بظلام